والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال: ولن تطيع أمركم بإذن الله، لكن هناك أمر خطير لا بد أن نعرفه جميعا، لأن هذا هو واجب الوقت، واجب الوقت الذي تحياه الأمة. ولا ينبغي لأي متحدث أن يكون في واد والأمة بمشاكلها في واد آخر، لابد أن يستمع الناس إلى صوت شرع ربهم جل في علاه. الحاجة اللي أنا عايز أقولها لك أن هناك أمرا حلالا يجوز لك أن تفعله في أي وقت، إذا فعلته ليس عليك ذنب واحد. وهناك أمر حرام، حرام لا يجوز، لا يجوز لك أن تفعله حتى لو ولو لسان واحد. يبقى في حاجة ايه؟ حلال، الحاجة الثانية ايه؟ حرام. خدت بالك؟ طيب، هسألك السؤال الأول، هل من الممكن أن يتفق كل الناس على أمر واحد؟ ليه؟ مش ممكن؟ ممكن. أي يتفقوا على ايه؟ الله أكبر. الله أكبر. لا، مش كل الناس المسلمين، احنا كل الناس، وهو كل الناس متفقه وكل المسلمين متفقه. ها، طب الدليل ايه؟ قال تعالى ايه للموحدين، قال تعالى: ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده. شوف بقى اللي بعدها ما نمشي ولا يختلف. لا، ولا يزالون مختلفين، يعني هيفضلوا يختلفوا لحد ما يموتوا. خد بالك بقى، الناس اختلفوا على ربنا. حصل سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. دلوقتي عندنا ملاحده، المؤمن اللي بقى يقول لك مفيش رب، لذلك مش هتعرف تتفق. عارف سورة النبأ؟ عما يسألون عن النبأ العظيم الذي ايه؟ الذي هم فيه ايه؟ مختلفون. كلمة مختلفون دي ارجع إلى بيتك، وكما قال العلماء: وشوف تفسير كلام الله تبارك وتعالى، هتلاقي كلمة مختلفون دي. انت عارف العلماء بيفسروها بايه؟ بين مؤيد وبين معارض وبين مكذب وبين مصدق وبين مكذب بعناد وبين شاك وبين متذبذب. كل دي تفسير مختلفون. اختلفوا. احنا عندنا الوقت على كوكب الارض 7 مليار شخص، دخلوا 7 مليار، بيساوي 7 مليار وجهة نظر. كل له رؤيته، كل له وجهة نظره، كل له تفكيره، كل له ايديولوجيته، كل له تحليله، كل واحد له وجهة نظره. انا عايز اقول لك الحاجه الحلال ان انت لو عملتها طول اليوم ما فيش عليك ذنب، ان انت تختلف معاك ولا تختلف معاك، او تختلف مع جارك، او تختلف مع ابيك، او تختلف مع اخيك، او تختلف مع امك، او تختلف مع صاحب المصلحه. ينفع نختلف؟ احنا تركيبتنا كده، احنا مخلوقين كده، كل له وجهه نظر، لازم نختلف، ولكن لابد ان يكون الخلاف غير مخالف للشرع. ده الحاجه الحلال. الحاجه الحرام ان واحد مختلف مع واحد يعمل ايه بقى؟ يسيبه ويشتمه ويلعنه. ليه يا عم؟ بس مختلف معايا، اصل هو مؤيد وانا معارض، اصل هو معارض وانا مؤيد. ده يا راجل، ده ربنا سبحانه وتعالى جمع المؤيدين والمعارضين في آية واحدة من 4 كلمات: إنما المؤمنون إخوة. 3 كلمات أهو، إنما المؤمنون إخوة، إحنا كلنا إخوة. فمفيش مانع إن أنت تختلف. واحد نزل من العمارة بتاعته، من الشقة، جاره واقف على السلم، ما قالوش السلام عليكم. ليه يا عم؟ بس أنا مختلف معاه، هو معدول وأنا معدول. لا يا عم، احنا عايزين الانقسام ده يروح. الموضوع اختلاف، وبعدين الامر امر اجتهادي، امر اجتهادي. فما فيش مانع ان انت تختلف مع اخيك، ولكن ما تسبوش وتلعنه. للاسف بقى انا هقول لك الحديث لان انا سمعتها، شفت واحد مختلف مع ناس معينين، يوم قايل لك ايه؟ ملعون ابو وهم قايل الناس دي. انت عارف كده هو عامل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الامام مسلم، قال: كان بيديها ايه؟ جزاك الله خير حكمك في الله. ناس كتير مش حافظه الروايه دي. لعن المؤمن كقتل، عارف يعني ايه؟ يعني واحد مختلف مع ناس قال ايه؟ ملعون ابو الناس دي. يوم يجي يوم القيامه يفتح الكتاب بتاعه يلاقيه مكتوب ان هو قتله. ليه هو؟ هو اصل النبي كان بيقول ايه؟ لعن المؤمن كقتله. لذلك احنا عايزين اليومين دول نمسك ايه؟ نمسك العمر. انت عارف ان عمال الانسان مين هو العمال الانسان؟ الكوفي. احنا كلنا عارفين بس هو مين النعمان بن ثابت؟ أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت الكوفي. نعمان بن ثابت أبو حنيفة عملاق من عمالقة العلم. اسمع إلى العجيبة دي. قالوا واحد شاب مالك متعصب، واحد بيتابع الإمام مالك بس شاب متعصب ما يعرفش حاجة عن أدب الخلافة. قام جاي واقف قدام أبو حنيفة، أنت عارف إيه اللي الشاب مالك المتعصب ده يكلم أبا حنيفة ويقول له: يا أبا حنيفة إن بول الإمام مالك، البول بتاع الإمام مالك أعزكم الله، إن بول الإمام مالك أفضل من ملء الأرض منك، وقام سايبه ماشي. طب أنت بتقول كده ليه؟ بس هو أنا فيه وأنا مالك وأنا ما عنديش حاجة اسمها هذا الكلام. المهم الشاب بره البيت، المهم ضميره بيقلبه، قال لنفسه: كيف تكلم هذا العملاق أبا حنيفة بهذه الطريقة؟ المهم عقد النية والعزم أن يعود إليه في اليوم التالي كي يعتذر لك. فالمهم راح وقف قدامه. اسمع حتى تعلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل فيها خير. الشاب بيقول للإمام أبو حنيفة، بيقول له: إمام أستحلفك بالله لا تشبعني. معلش سامحني على الكلمتين اللي قلتهم لك امبارح دول. تعالى أبو حنيفة يقول رحمه الله، بيقول له: والله بعدها قلت ما قلت، يعني بعد الكلمتين اللي انت قلتهم لي قبل ان تنجل لي ان تنقل رجلك من امامي لتنصرف، يعني بيقول له قبل ما تمشي من قدامي: الا سامحتك ودعوت لك. مين يقرا عليك؟ ده الشاب قال له الكلمتين ومش على طول. شوف ابو حنيفه عنده حاجه اسمها ادب الخلاف. يا اخي اختلف ولكن لا يصل اختلاف العقول الى اختلاف القلوب. القلوب انت بتختلف مع فلان في سياسته ما تكرهوش، انما المؤمنون اخوه. واحنا عايزين نمسك النساء. انت عارف كلمه يعني ايه يعني لما تروح المستشفى اسال الله عز وجل ان يعافي المسلمين، رايح للزياره مثلا تلاقي واحد مريض نايم على السرير يقول كلمه قاضي تكتب كما قال اهل العلم. ليه؟ لفظ وحرف، يعني الف عليها همزه مد وهم تكتب ما يلفظ وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيق. تكتب عليه بمنها صوت ولا تقولها بيضاء. انت عارف ابو بكر الصديق فتقال واحد بيقول له: يا ابا بكر لاسبنك سبا يدخل معك قبرك. ابو بكر قال له رضي الله عنه، بيقول له: بل يدخل معك قبرك كما انا كلمت ولا تنكلم. صحيح اللي بيسب ده هو اللي ايه؟ هو اللي بياخد سيادته عمر بن عبد العزيز حبيب قلبه. لازم اتكلمنا عنه. جاله واحد شتمه، عارف عمر قال له ايه؟ قال له: لولا يوم القيامه لاشد. يوم القيامه كنت رديت عليه انا هرد بس مش هرد. ليه؟ لان هو ما يرفض من قول كل لفظه تتكلم بتحاسب عليها. وخد بقى الحاجه اللي سلسلك اللي جاي دي واخد بيها. بعض الناس انا قعدت مع الناس دي بكلمه على واحد اللي هذا منافق خائن. قلت له: يا عم النفاق والخيانه دي عمل قلب لا يطلع عليها الا الله. فبقول له يا اخي اشغلت عن فضلك؟ قال لي قلت له: اشغلت عن فضلك؟ قال لي قلت له: يعني بتعرف اللي في القلب؟ قال لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله حديث يقطع القلب من اعشابه: من قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني انت لو كلمت عن واحد الحاجه دي مش موجوده فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رطبه الخبال. ايه رطبه الخبال؟ عصاره اهل النار. اسكنه الله رطبه الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. خلاص كتبت عليك ولازم تتكلم. تريد ان نحفظ اسنادنا، لا يقوم احد من مكانه حتى يسمعنا على طبق الإطار. بس معلش الوضع ده عشان فيه بتاع كده لازم الانقسام ده يزول، لازم نرجع نتكلم مرة ثانية. المؤمن الناس كلها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من لسان والعضو. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. جزاكم الله خيرا وأزاح الله ظلمكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم. والله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.